بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، ففي هذا المجلس نتكلم على تفسير سورة الروم، ونبدأ ببعض المقدمات عن هذه السورة. فنقول أولا اسمها سورة الروم، وهذا هو الاسم الذي عرفت به في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد جاء في ذلك أحاديث عند الترمذي وغيره صحيحة بهذا الاسم. وسميت سورة الروم لورود ذكر اسم الروم فيها دون غيرها من السور. وأما نوعها فهي مكية بالاتفاق، مكية بالاتفاق، وذكر قولان شاذان بأنها مدنية، لكنهما شاذان لا يعول عليهما، ولعل من نقلهما لم يفهم قصد من قالوه، فالحاصل أنها مكية بالاتفاق. وأما ترتيبها بين سور القرآن في النزول فهي السورة 84، نزلت بعد سورة الانشقاق وقبل سورة العنكبوت، وعدد آياتها عند أهل المدينة 59 آية، وفي عداد أهل الشام 60 آية. وقد سبق أن نبهنا مرارا وتكرارا على أنه لا، على أن اختلاف العدد بين العادين في آيات السورة لا يعني اختلافهم في آيات السورة، أي أقصد أنه لا يعني الاختلاف في العدد أن هناك فرق بين العادين من حيث السورة، فأولئك عندهم آية ليست موجودة عند الآخرين، لا، حاصل ما يكون سببا لاختلاف العدد هو أن بعضهم يعد هذه الآية مثلا آيتين والآخر يعدها آية واحدة، ومن هنا ينشأ الخلاف في العدد، وإلا السورة هي هي لا خلاف بينهما، لأن هذا من تمام حفظ الله عز وجل للقرآن، وقد قال جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فلا يزاد فيه حرف ولا ينقص منه حرف. يقول الله جل وعلا ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. أولا بالنسبة لقوله ألف لام ميم، هذه هي الحروف المقطعة، وقد سبق الكلام فيها مفصلا في سورة البقرة، في أول سورة البقرة، وأعدنا الكلام عليها مختصرا ونعيده الآن باختصار. فنقول ألف لام ميم من الحروف المقطعة، والحروف المقطعة أصح الأقوال فيها أن يقال الله، الله أعلم بمراده منها، والحكمة منها التحدي والإعجاز. ألف لام ميم غلبت الروم، غلبت الروم من قبل فارس، فإنها قد تغلبت عليهم في ذلك الحين بمكة، ثم تغلبت الروم عليهم بعد ذلك بسبع سنين، لكن السورة مكية، وهذا التغلب حصل في مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بمكة قبل الهجرة. وقد جاء في حديث رواه الترمذي وغيره، قال عنه الألباني صحيح بمجموع طرقه، أن يوم غلبة الروم لفارس كان يوم بدر، فالمسلمون انتصروا على كفار قريش يوم بدر، والروم انتصرت على فارس في ذلك اليوم. وبناء على هذا يكون نزولها أو نزول هذه السورة هو في السنة الخامسة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني تقريبا بعد بعثته بثمان سنوات صلوات الله وسلامه عليه. والمهم أنها نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو من مكة، ولهذا راهن أبو بكر الكفار كفار قريش على أن الروم سيغلبونهم في بضع سنين، على ما سيأتي تفصيله بعد ذلك. والروم كما قال ابن كثير رحمه الله، قال الروم هم من سلالة العيص ابن إسحاق ابن إبراهيم، وهم أبناء عم بني إسرائيل، ويقال لهم بنو الأصفر، وكانوا على دين اليونان، واليونان من سلالة يافث بن نوح أبناء عم الترك. هذا يعني التعريف بهم، وهم لا يزالون معروفون إلى يومنا هذا. فالروم الآن تقريبا هم الأوروبيون، هم الأوروبيون الآن الذين يسكنون في أوروبا وفي أمريكا، الغالب عليهم أنهم من الروم، وهم بنو الأصفر، وهم تقريبا الذين الغالب منهم أنهم على الملة النصرانية، على دين النصرانية. قال جل وعلا ألف لام ميم غلبت الروم، غلبت أي غلبتها فارس، لأنهما حين بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانتا هما أقوى أمتين، فكان أقوى الأمم حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم فارس والروم، وكان بينهم صولات وجولات وتنازع وتقاتل، فغلبت الروم، غلبت فارس الروم. فأنزل الله هذه الآيات، يقول ابن كثير رحمه الله نزلت هذه الآيات حين غلب سابور ملك الفرس على بلاد الشام وما والاها من بلاد الجزيرة وأقاصي بلاد الروم، واضطر هرقل ملك الروم حتى ألجأه للقسطنطينية وحاصره فيها مدة طويلة، ثم عادت الدولة لهرقل كما سيأتي. ثم أورد ابن كثير جملة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في سبب نزول هذه الآية وغلبة الفرس للروم ثم غلبة الروم لفارس، أقتصر منها على حديثين لأنهما صحيحان، وبقية الأحاديث منها ما هو ضعيف ولا شاهد له، ومنها ما هو ضعيف لكن يشهد له هذان الحديثان اللذان سنريدهما. وما في هذه الأحاديث الضعيفة موجود في هذين الحديثين، فيستغنى بالصحيح عما سواه. يقول ابن كثير رحمه الله قال الإمام أحمد حدثنا معاوية بن عمرو وساق بسنده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض، قال غلبت وغلبت، غلبت وغلبت، قال كان المشركون يحبون أن تظهر فارس على الروم لأنهم أصحاب أوثان، وكان المسلمون يحبون أن تظهر الروم على فارس لأنهم أهل كتاب. وهذا الدليل أن أهل الكتاب أقرب إلى المسلمين من الوثنيين عبدة الأصنام، وإن كان لا يعني هذا القرب أنهم يرضون عنهم في كل حال وأنهم على الصواب في كل شيء، لا، لكنهم أهل كتاب، أهل كتاب من الكتب التي أنزلها الله على رسله، ولكن حرفوها وبدلوها وغيروا كثيرا منها، ولذلك تجد أن الله سبحانه وتعالى يعني جعل لأهل الكتاب ميزة وقرب من المسلمين، ولكن لا يعني ذلك أن يرضوا بكل ما عندهم. ودليل ما قلت قوله جل وعلا: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون الآيات. وأيضا ما جاء أن الله سبحانه وتعالى أحل طعام أهل الكتاب للمسلمين وأحل لهم نكاح نسائهم، نكاح الكتابيات، بينما حرم ذلك من المشركين والوثنيين، فلا يجوز أكل ذبائحهم ولا نكاح نسائهم. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، قال: غلبت وغلبت. قال: كان المشركون يحبون أن تظهر فارس على الروم لأنهم أصحاب أوثان، وكان المسلمون يحبون أن تظهر الروم على فارس لأنهم أهل كتاب فذكر ذلك لأبي بكر، فذكره أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنهم سيغلبون، فذكره أبو بكر لهم، فقالوا: اجعل بيننا وبينك أجلا، فإن ظهرنا كان لنا كذا وكذا، وإن ظهرتم كان لكم كذا وكذا. فجعل أجلا 5 سنين فلم يظهروا، فذكر ذلك أبو بكر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: ألا جعلتها إلى دوني أراه؟ قال: العشر. قال سعيد بن جبير: البضع ما دون العشر، جاء بعض الألفاظ ما بين 3 إلى 9، وإن كان فيه ضعف لكن معناه صحيح، لأن هذا هو البضع في لغة العرب. قال: ثم ظهرت الروم بعد. قال: فذلك قوله تعالى: ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم بعد غلبهم سيغلبون، في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. قال ابن كثير: هكذا رواه الترمذي والنسائي جميعا عن الحسين بن حريث عن معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق الفزاري عن سفيان بن سعيد الثوري. وقال الترمذي: حسن غريب، إنما نعرفه من حديث سفيان بن حبيب، من حديث سفيان عن حبيب. ورواه ابن أبي حاتم عن محمد بن إسحاق الصغاني عن معاوية بن عمرو به، ورواه ابن جرير. وفي نسخة الترمذي المتداولة الآن الموجودة، وهي التي حققها الألباني، أن الترمذي قال: هذا حديث حسن صحيح غريب، يعني فيه كلمة صحيح زيادة، وهذا هو الأظهر، لأن هذا الحديث، هذا الحديث الذي ذكرناه آنفا، صححه الحاكم ووافقه الذهبي والألباني، فالحديث الصحيح هذا الذي يظهر أنه حديث صحيح. ثم أورد ابن كثير بعض الأحاديث، ومما أورده قال: حديث آخر قال أبو عيسى الترمذي وساق عن نيار بن مكرم الأسلمي قال: لما نزلت ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، قال: وكانت فارس يوم نزلت هذه الآية قاهرين للروم، وكان المسلمون يحبون ظهور الروم عليهم لأنهم وإياهم أهل كتاب، وفي ذلك قول الله تعالى: يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وكانت قريش تحب ظهور فارس لأنهم وإياهم ليسوا بأهل كتاب ولا إيمان ببعث، فلما أنزل الله عز وجل هذه الآية خرج أبو بكر الصديق رضي الله عنه يصيح في نواحي مكة: ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. قال ناس من قريش لأبي بكر، وجاء أن الذي قال له أبي بن خلف، فقال ناس من قريش لأبي بكر: فذاك بيننا وبينك، زعم صاحبك أن الروم ستغلب فارس في بضع سنين، أفلا نراهنك على ذلك؟ قال: بلى، وذلك قبل تحريم الرهان، قبل تحريم الرهان، تعال أراهنك على كذا وكذا، إن صار الأمر كذا تعطيني كذا، وإن صار الأمر كذا أعطيك كذا. هذا موجود عند بعض العامة إلى الآن، إذا أراد يؤكد مثلا يتكلم بأمر الآخر يقول: لا، الأمر كذلك، يقول: حق، حق بيني وبينك، على حق، أو نضع حقا بيني وبينك، فإن كان مثل كلامي تعطيني مثلا 50 ريالا، وإن كان مثل كلامك أنا أعطيك 50 ريالا، أو إن كان مثل كلامي تذبح لنا أو تغدينا أو تعشينا. هذا كله من أكل أموال الناس بالباطل، هذا كله من أكل أموال الناس بالباطل، لا يجوز، ولا يجوز هذا الفعل، ويجب الحذر منه. ولهذا قال الراوي هنا: وذلك قبل تحريم الرهان. قال: فارتهن أبو بكر والمشركون وتواضعوا الرهان. جاء أنهم قالوا: نضع 5 قلوص، 5 من الإبل، فإن صار الأمر كما قلنا أنت تعطينا 5 من الإبل، وإن كان ظهر الروم على فارس نعطيك نحن 5 من الإبل. قال: وقالوا لأبي بكر: كم تجعل البضعة؟ 3 سنين إلى 9 سنين، فسمي بيننا وبينك وسطا ننتهي إليه. قال: فسموا بينهم 6 سنين. يعني العرب تعرف أن البضع من 3 إلى 9، فقالوا: هذا أمر مفتوح يا أبا بكر، ضع لنا، حدد لنا سنة بعينها. فقال: 6 سنين. قال: فمضت 6 سنين قبل أن يظهروا، فأخذ المشركون رهن أبي بكر، فلما دخلت السنة 7 ظهر الروم على فارس، فعاب المسلمون على أبي بكر تسمية 6 سنين، قالوا: لأن الله قال في بضع سنين. قال: فأسلم عند ذلك ناس كثير. هكذا ساقه الترمذي، ثم قال: هذا حديث حسن صحيح، وحسنه الألباني في صحيح الترمذي وفي الضعيفة. لكن هذا الحديث أو هذا الأثر فيه أنه ظهرت الروم، ظهرت الروم على فارس والنبي بمكة وليس يوم بدر، وهو حديث صحيح. لكن قد يكون الحديث صحيح لكن بعض ما فيه لا يكون كذلك. فالحاصل أنها نزلت بمكة وأن أبا بكر راهنهم، وجاء في بعض الأحاديث أن أبا بكر لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن النبي كره ذلك، وفي بعض الروايات أنه لما مضت 6 سنين ولم ينتصروا أن النبي قال له: ارجع إليهم فراهنهم على 9، فراهنهم، قال: وزد في القلوص، فرجع إليهم فقال: هل لكم أن نزيد في الرهان وفي المدة؟ قالوا: نعم. فقال: أعطيكم 100 قلوص، يعني 100 ناقة، إذا لم يظهروا خلال 9 سنين. فظهروا، فظهرت الروم على فارس. وعلى كل حال، هذان الحديثان الصحيحان يدلان على أن ظهور فارس على الروم كان في زمن إقامة النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وقبل أن يهاجر إلى المدينة. قال جل وعلا: ألف لام ميم، غلبت الروم وهم بعد غلبهم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم بعد غلبهم سيغلبون. هنا قراءات شاذة، يقول غلبت الروم، وهي قراءات شاذة، الصواب غلبت، وأما غلبها أشار إليه بقوله سيغلبون يعني بعد ذلك، فهي قراءة شاذة لا يعول عليها. وهنا أقرأ كلام ابن كثير رحمه الله، فإنه في الحقيقة لخص من هم الروم وما هي ديانتهم وما هو الذي حصل بينهم وبين فارس تلخيصا لما وجمع أطراف الموضوع، فنقول ذلك أو نقرأه للفائدة والاعتبار. يقول ابن كثير: وأما الروم فهم من سلالة العيس بن إسحاق بن إبراهيم، وهم أبناء عم بني إسرائيل، ويقال لهم بنو الأصفر، وكانوا على دين اليوناني، واليونان من سلالة يافث بن نوح أبناء عم الترك، وكانوا يعبدون الكواكب السبعة السيارة السبعة، ويقال لهم المتحيرة، ويصلون إلى القطب الشمالي، وهم الذين أسسوا دمشق، يعني هم أول من بنى مدينة دمشق، وبنوا معبدها، وفيه محاريب إلى جهة الشمال، فكان الروم على دينهم إلى بعد مبعث المسيح بنحو من 300 سنة، يعني كانوا على هذا الدين الوثني، لكن بعد بعثة عيسى بن مريم بثلاثمائة سنة دخلوا في النصرانية. قال: فكان الروم على دينهم إلى بعد مبعث المسيح بنحو من 300 سنة، وكان من ملك الشام مع الجزيرة منهم يقال له قيصر، فكان أول من دخل في دين النصارى من الملوك قسطنطين ابن قسطس، وأمه مريم الهيلانية الشدقانية من أرض حران، كانت قد تنصرت قبله فدعته إلى دينها، وكان قبل ذلك فيلسوفا فتابعها يقال تقية، واجتمعت به النصارى وتناظروا في زمانه مع عبد الله بن أريوس، واختلفوا اختلافا منتشرا متشتتا لا ينضبط، إلا أنه اتفق من جماعتهم 318 أسقفا، فوضعوا لقسطنطينين العقيدة وهي التي يسمونها الأمانة الكبيرة، وإنما هي الخيانة الحقيرة، يعني لما فيها من الشرك وزعم أن عيسى ابن الله وأنه ثالث ثلاثة. وضعوا له القوانين، يعنون كتب الأحكام من تحليل وتحريم وغير ذلك مما يحتاجون إليه، وغيروا دين المسيح عليه السلام وزادوا فيه ونقصوا منه، وصلوا إلى المشرق، واعتاضوا عن السبت بالأحد، وعبدوا الصليب، وأحلوا الخنزير، واتخذوا أعيادا أحدثوها كعيد الصليب والقداس والغطاس وغير ذلك من البواعيث والشعانين. والشعانين هو عيد النصارى، يقع يوم الأحد السابق لعيد الفصيح، يحتفل فيه بذكر دخول السيد دخول المسيح بيت المقدس زعموا. وجعلوا له الباب وهو كبيرهم، ثم البطارقة، ثم المطارنة، ثم الأساقفة والقساوسة، ثم الشماسة، وابتدعوا الرهبانية، وبنى لهم الملك الكنائس والمعابد، وأسس المدينة المنسوبة إليه وهي القسطنطينية، يقال إنه بني في أيامه 12,000 كنيسة، وبنى بيت لحم بثلاثة محاريب، وبنت أمه القمامة، وهؤلاء هم الملكانية، يعني الذين هم على دين الملك، الملكانية على دين الملك، وهذه إحدى طوائف النصارى. ثم قال: ثم حدثت بعدهم اليعقوبية أتباع يعقوب الإسكاف، ثم النسطورية أتباع نسطورة، وهم فرق وطوائف كثيرة. وهذه من طوائف النصارى، أو هي طوائف النصارى: الملكانية واليعقوبية والنسطورية. قال: وهم فرق وطوائف كثيرة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنهم افترقوا على 72 فرقة. والغرض أنهم استمروا على النصرانية، كلما هلك قيصر خلفه آخر بعده، حتى كان آخرهم هرقل،

قال فركب ليأخذ عليه الطريق من مخاضة جيحون التي لا سبيل لقيصر القسطنطينية إلا منها. فلما علم قيصر بذلك احتال بحيلة عظيمة لم يسبق إليها، وهو أنه أرصد جنده وحواصله التي معه عند فم المخاضة، وركب في بعض الجيش وأمر بأحمال من التبن والبعر والروث، فحملت معه وسار إلى قريب من يوم في الماء مصعدا، يعني في النهر، نهر جيحون. ثم أمر بإلقاء تلك الأحمال في النهر، فلما مرت بكسرى ظن هو وجنده أنهم قد خاضوا من هنالك، يعني ظن أنهم لما جاءتهم هذا التبن وهذه الأشياء التي رموها في النهر، وظن أنهم قد خرجوا من فوق، يعني أنهم ركبوا البحر وما جاءوا إلى هذه الجهة، ركبوا النهر من تلك الجهة. قال ثم فركبوا في طلبهم فشغرت المخاضة عن الفرس، يعني ركب كسرى ومن معه يطلبونهم في تلك الجهة البعيدة، وشغرت يعني خلت المخاضة التي لا أحد يستطيع يمر القسطنطينية إلا عن طريقها من الفرس، لأنهم ذهبوا يظنون أنهم يريدون يعبرون من هنالك. قال وقدم قيصر فأمرهم بالنهوض في الخوض، فخاضوا وأسرعوا السيرة ففاتوا كسرى وجنوده ودخلوا القسطنطينية، وكان ذلك يوم مشهودا عند النصارى، وبقي كسرى وجنوده حائرين لا يدرون ماذا يصنعون، لم يحصلوا على بلاد قيصر، وبلادهم قد خربها الروم وأخذوا حواصلهم وسبوا ذراريهم ونساءهم، فهذا ما كان من غلب الروم فارس، وكان ذلك قبل 9 سنين من غلب الفرس للروم، فهذا ما كان من غلب الروم فارس وكان ذلك بعد 9 سنين من غلب الفرس للروم. وكانت الواقعة الكائنة بين فارس والروم حين غلبت الروم بين أذرعات وبصرى، على ما ذكره ابن عباس وعكرمة ومجاهد وغيرهما، وهي طرف بلاد الشام مما يلي الحجاز. وقال مجاهد كان ذلك في الجزيرة وهي أقرب بلاد الروم من فارس، فالله أعلم. يعني أدنى الأرض التي جاءت في الآية، في أدنى الأرض، منهم من قال أنها بصرى وأذرعات، وبصرى وأذرعات هي في الآن، في بصرى بالذات هي في حينما تخرج من الأردن إلى جهة سوريا تأتيك بصرى، وأذرعات قريبا من ذلك. وقال مجاهد بل كان ذلك في الجزيرة، والجزيرة هي منطقة بعضها في العراق وبعضها في الشام. الحاصل أنهم في أدنى الأرض من جهة أهل مكة، يعني في أدنى أرض الشام جهة مكة. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.